بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت فعلان لا بد أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت. إذن يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت، ثم يجري حدثا منها على ما يريد. الحياة طبعا سبقت الموت، إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة، وهي في سورة تبارك: وهو الذي خلق الموت والحياة. إيه العلة؟ قال لك: لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنشئ الحركة في كل أجهزته. الإرادة عايز تقوم بس تلتفت لو قمت. طب ما العضلة التي حركتها لتقوم؟ طب عايز تعمل ايدك كده، ما هي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفرد اصابعك وبعدين تقبضها كده وتقبلها كده توديها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها؟ الله، اي عضلات تتحكم فيها لتنشئ الحركة؟ هذا الامر المدهش. احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيهدوا بيه ويعملوا الحفار، والبتاع اللي اسمه دريكتر ولا وكا، قلنا الولد اللي قاعد عايز يرفع البتاع، يوم يعمل زرار يترفع، يعمل زرار يفتح الاصابع، يعمل زرار ينزله، يعمل زرار يقبض، يعمل زرار يودي اليمين. طب انت لما بتعمل الحركة دي في ايدك، ايه الزرار اللي انت بتستعملها؟ لا شيء، مجرد ان تريد ان تقوم تقوم، مجرد تريد تعمل كده تعمل كده. الله، اذا بمجرد ارادتك تنفعل لك الجوارح، وانت مخلوق لربك. فاذا كان المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجة ما يعمل شيء، يبقى لما يقول لك ربنا: انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون، تكذب ايه؟ مجرد ارادتك تقوم تنام تنام، ايه عملت؟ ايه عملتش حاجة، انما الارادة بس. يبقى اذا كانت الارادة فيك وانت مخلوق تخضع كل اجهزتك لان تفعل ما تريده من غير ما تبشر اي حاجة، يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول. يا اخي انت ما قلتش، انما هو تبقى المسألة فيك ازاي دي؟ يبقى اذا خلق الحياة يوجد وبعد ذلك يحيي بالخلق، وكون محيي ومميت قبل ما يخلق الحياة وقبل ما يحيي ويتم. كم مرحلة لازم تكون له الصفة؟ الصفة الأول زي لصفة الخلق، توجد له صفة الخلق قبل أن يخلق. مش صفة الخلق جاءت له بعد ما خلق ولا ساعة ما خلق، لا، ده هو خلق لأن عنده صفة الخلق قديم. الولد اللي يقولك ده، انا قلت قصيدة شعر، شعر هو بشعره صار شاعرا ولا هو كان شاعرا فشعر؟ ولذلك كان خالقا قبل ان يخلق وبعدين باشر الخلق. يبقى اذا الصفات لله قبل ان ايه؟ قبل ان توجد متعلقات الايه؟ الصفات. بعدين خلق الموت والحياة. يجي واحد يقول لك: الله، طب من يا اخي لما اجيب رصاصة كده واروح ضربها في واحد موته، تقول له: كويس اللي ما قلتش تحيي، مسكتها في الموت بس. طب ما جبتش الاولانيه ليه بقى؟ تقول: نحي حاجه كده هنا، شو انا جبتها في الموت. طب وانت بتسمي القتل موت؟ القتل مش موت، ده القتل عمليه ثانيه غير الموت خالص، لان القتل هدم البنيه فتزهق الروح، لكن الموت خروج الروح فتنهدم البنيه. ازاي؟ قال لك الحق سبحانه، احنا عايزين نقرا القران كده يقول ايه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف: افان مات او قتل الله. يبقى القتل غير الموت. يبقى انت يا نمرود لما قلت انا اقتله وامر بقتله تقول له انت امرت ما قتلتش، طب اقتله وبعدين حييه. ما دخلش يا ابراهيم في اللجاج ده بقى، لان هنقعد بقى نتكلم سفسطه. هو يقول له انت ما قتلتش، ده انت سبته على حياته، لا اقتله قدامي كده وبعدين نحيه، انما انت ما عملتش كده. وهبك قتلته، تبقى انت موتته؟ لا، ده انت هدمت البنيه بس. فلما هدمت البنيه الروح لها مواصفات ما تحلش الا في بنيه سليمه، فلما البنيه انهدت الروح طلعت. اذا فالهدم البنيه في القتل سابق، وخروج الروح في الموت سابق. يخرج الروح فالبنيه تتهد وتبقى رمه بقى وتبقى مش عارف ايه وبتاع. ازاي بقى؟ قال لك ولله المثل الاعلى. ما تحب تقرب الاشياء، تقول مثلا لمبه الكهرباء، دخلنا الكهرباء وسلكناها كله، وبعدين ما حطناش اللمبه، يبقى ما فيش نور. هو ما فيش نور؟ لا، ما فيش وعاء يظهر فيه النور، لان النور ده لازم يظهر في كوبايه، انما النور موجود. طب هبني كده، جبت حجر ورحت ضارب اللمبه فكسرتها، النور يروح ولا ما يروحش؟ يروح. هو راح النور؟ لا، ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش الا فيه. كذلك القتل، هدمت البنيه اللي الروح ما تظهرش الا فيه. لكن الموت مش كده، الموت تطلع الروح الاول وبعدين تتفتت الايه؟ تتفتت البنيه. اذا يا نمرود يا اللي بتجادل سيدنا ابراهيم الجدل ده، ولذلك سيدنا ابراهيم لقى سفسطه، وهنقعد بقى زي ما قلنا كده ونقعد نكلمه ونقول انت ما قتلتش وقتلت، ونقعد بقى بجدل. قال له طب نسيبك، طب رب بيقتل الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بس خلاص وننتهي المسألة. إذا بيأثر إيه؟ بيأثر الإغراق. هيقعد يصفصف في الكلام ده كان سيبه ونروح للإيه؟ للمفيد. يبقى هو الذي خلق الإيه؟ طب قال ليه الموت والحياة في تبارك وهو بيتكلم عن الحياة والموت إليه؟ قال لك لأن الحياة ستوريث الإنسان غرورا في سيطرة إرادته على جوارحه، روحي واعملي ومش عارف يطغى بقى. يقوم يقول له اسمع، قبل ما تستقبل الحياه اعرف انني بموت. فلم يتكلم عن الحياه الا بعد ان تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياه يسبقها نقيضه وتعقل. نعم. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار، احنا عارفين ان الليل هو ايه؟ غياب الشمس، ومدام الشمس تغيب المرائي الظلمة تيجي، ومدام الظلمة تيجي ما نشوفش حاجة. ليه؟ ام قال لك لان كان زمان يفهموا ان الرؤية شعاع من العين يقع على المرئي. فابن الهيثم جه قال الكلام ده، المسلم قال الكلام ده مش صح. ده لو أن الرؤية تثبت من شعاع يخرج من العين على المرء، كان الإنسان إذا كان في الضوء والمرء بتاعه في الظلام يشوفه. لكن الأمر بالعكس، إن كان المرء في الظلام وإنت في النور ما تشوفوش، إنما إن كان هو في النور وإنت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من مين؟ جاي من المرء للرأي، جاي من المرء لإيه؟ للرأي. يبقى الليل بيعمل ايه؟ بيعمل ظلم، ما نخلناش نشوف الاشياء. يقوم الحق سبحانه وتعالى بيدينا الظلمه دي عشان يعرف انني ضروري عشان اهتدي الى حركه الحياه يبقى لازم ليا نور. لانني لما امشي مثلا في الشقه مظلمه مفيش، وبعدين ماشي رايح دوره الميه، ان عثرت في شيء اقوى مني حطمني وآلمني، وإن عصرت في شيء أقل مني حطمت وقالم. يعني لقيت تقطوع كده وأنا ماشي أكسرني بتاع مش عارف إيه كسرني، لقيت دولاب كبير يروح ضاربني في ركبتي. يبقى إذا كان ولا بد من وجود النور إيه؟ نهتدي به في مسالب الحياة. وكان ولا بد من وجود ظلمة. ليه؟ أم قال لك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع. ودلوقتي تبينوا ان كثره الاشعاعات اللي بيعملوها على انها تقدم علم، واشعاعات التلفزيون واشعاعات الضوء ده والمش عارف الايه، اضروا شيء بصحه الانسان. والليل ده ربنا عايزه ظلام دامس عشان الانسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقوم الصبحية عنده قوة الحركة. فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار اختلافهم عشان ايه؟ ولذلك تقرأ القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى خلاص. وما خلق الذكر ان سعيكم لشتى. كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. اوعى تقلب النهار لليل والليل نهار، اوعى. ليه؟ لانك انت قلبت الليل نهار شوف اللي حصل ايه. زي ما دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر وبعدين يصبحوا يناموا في الدرس ويصبحوا ما يعرفوش يشتغلوا ومش عارف خلاص. ليه؟ لان الجسم بنك الجنس كان. ولذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدت، اطفئوها عشان انت عايز حاجه تبقى ساكن دائما ما فيش حاجه تهيد اي حاجه فيك. نعم كده عشان تصبح تعمل ايه؟ عشان تصبح قوي ونشاط. طب ادي اختلاف الليل والنهار من ظلمه الى، ولذلك ايه جعلنا الليل ايه لباس وسكنة الله، وجعلنا الليل والنهار ايه معاش. كل حاجه لها ايه؟ لا حاجه. ومن آياته منامكم بالليل. إنما طب منامنا بالليل يا رب وحيضطر فيه ناس يسهروا من اللي بيقوموا بالحاجات اللي ما تتعملش إلا بالليل، اللي بيقبل ده عشان الناس تاكل الصبح لازم يسهر بالليل، واللي بيغفرني لازم يسهر بالليل. أم هو قال من آياته منامكم بالليل والنهار برضه شوية كده عشان يمشي شوية لإيه. إنما لا بد أن يصنع من نهاره ليلا، يصنع من نهاره ايه. ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل، اللي بيشتغل بقى بالليل بالليل دي لما يقوع علشان ينام لازم يغلق نوافسه كويس قوي ولا يخلي الشعاعه عشان يعمل ايه ليل صناعي. ليل ليل صناعي عشان تستطيع انك انت تشتغل على الاول. باذن الليل والنهار مش متعاندين، متكاملين زي الذكر والانثى. عايزين يعملهم ضدين دي أبل، يقول له لا ده متكاملين زي الليل والنهار. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ مهمة. كل واحد له مهمة أعقله. فإذا الحق سبحانه وتعالى أدي اختلاف الليل والضوء والظلم واختلاف الطول والقصر، وده يدخل فيه ده يولج الليل في النهار ويولج الإيه؟ النهار في الإيه؟ في الليل. الله، ودي ليه؟ أم قال لك واختلافه في إيه؟ في الأماكن المختلفة. هنا نهار وهنا ما فيش ليل ينتظم الارض كلها، ما فيش نهار ينتظم الايه. ليل هنا يبقى نهار ايه، نهار هنا، نص ليل هنا ونص نهار هنا. ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب، وقال قبل كده رب المشرقين والمغربين ورب المشرق والمغرب. اذا نظرت الى المكان الواحد فكل مكان له مشرق ومغرب. مشرقك انت لا يكون إلا بمغرب عند غيرك، يبقى كل مشرق قبله إيه وكل مغرب، لأنه هيغرب عنك وشارق على مين. طيب كل قد إيه؟ قال كل واحد على مليون من السنة ينشأ ليل وإيه ونهار. كل واحد على إيه؟ على مليون من السنة. مدام بتزور تبقى النهار بدأ وده وشوية. ولذلك احنا قلنا زمان في الوقت الذي نصلي فيه الفجر غيرنا يصلي الظهر، وغيرنا في وقتها دي هو يصلي العصر، وغيرنا يصلي العشاء، وغيرنا يصلي الايه. مش بس كده، ده غيرنا بيصلي الركعة الاولى من الصبح، وقابل واحد بيصلي الركعة التانية. ومش كده، ده واحد بيقول الحمد لله رب العالمين وواحد بيقول التحيات حتى في الشيء الواحد. ليه؟ قال علشان تفهم ان خالق الكون يريد أن يكون مذكورا في كل الكون بجميع أوقات الصلاة، مذكور صبحا في كل وقت وظهرا في كل وقت، في كل وقت مذكور. ولذلك الرجل الشطح الصوفي اللي ربنا بينور بصيرتهم ويديلهم شيء من عنده من لدن، يقعد يتكلم يخاطب الزمن يقول يا زمن وفيك كل الزمن، يعني يا ظهر وفيك عصر وفيك مغرب، بس عندي غيرك هو بس عندني. يبقى دي اختلاف ولا مش اختلاف؟ الله. وبعدين تلتفت تلاقي ينشأ من الاختلاف ده بتاع يوم ايام صيف وبروده. ليه؟ أم قال لك لأن الله يكلف العبيد كلهم تكليفا واحدا. كالحج مثلا، افرض ان بيئة نشأ في الحر، لما يكون الحج اتفرض في البرد ما يقدرش يروح، وان كان العسل ما يقدرش يروح، يوم يروح ملون لك في السنة الأجواء كلها، عشان اللي يستحمل الشتاء يروح، واللي يستحمل الصيف يروح، واللي يستحمل الخريف يروح، واللي يستحمل الربيع ايه يروح، عشان يوسع ايه. ولذلك كان التوقيت للعبادات والتكليفات بالزمن الهجري الهلال، لان الزمن الميلادي بيتفق. الصيف يجي في بقونة، هو الصيف يجي مش عارف ايه، الشتاء يجي في يناير وديسمبر، هو دايما. لكن في الهجر لا، مرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده ومرة يجي كده، عشان دي ناقص عنده 11 يوم، النقص داخل. ولذلك الناس اللي قال أن ليلة القدر تدور في العام كله، تدور، انت بيحسبوها تدور في العام كله هجرية، لا، لأنها لما تيجي الليلة 27 رمضان شوفها هتوافق ايه في الشهر الثالث، مرة توافق واحد يناير، ومرة توافق اثنين، ومرة توافق ثلاثة. اذا ليلة القدر هتيجي في كل ايه؟ في كل واحد. نعم. طب واختلاف برضو ثاني، اختلاف الليل والنهار في ايه؟ اختلافهم يعني جعلهم خلفة، يعني الليل يجي والنهار يجي بعد ايه؟ ايه الآية الثانية؟ والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن إيه؟ أو أراد حسوان، اللي عايز يفكر ويستفيد يقول له النهار هو الليل خلفة، يقول لك لا، ما أنا مثلا دلوقتي مثلا بالليل هيجي النهار الصبح، والليل ده هو كان قبل النهار، قول له ده دلوقتي. لكن احكم القضية في كل أطوال زمنها، جعل هو جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة. يبقى من اول ما اتوجد الوجود، لو ان الوجود وجد الليل اولا وموجد النهار، يبقى الليل مش خلفه. صحيح النهار يبقى خلفه، لكن هو بيقول الليل والنهار الاثنين ايه، يبقى لازم ساعه الوجود وجد الليل والنهار معا، فلما دارت الليل بقى خلفه والنهار بقى ايه. اذا ده لا ينشا الا اذا كانت الارض مكوره، مش ممكن ينشأ. خلق الشمس والأرض، الذي واجه الشمس بقى نهار ساعة الخلق، واللي ما واجهاش بقى ايه، وبعدين تدور. يبقى ده خلفة لده وده خلفة لده ولا لا؟ نعم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني إذا المسألة كان يجب أن تعقل دلوقتي، كانت مبني زمان كانت مبنيه على التعقل، انما دلوقتي مبنيه على النقد، وبنشوفها دلوقتي. يقول لك ان دلوقتي الليل في امريكا، النهار مش عارف فين، عرفناها دلوقتي. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما جعل اختلاف الليل والنهار كان العقل يمكنه ان يحكم، لكن ما كانتش الدول ملتقيه ما نعرفش. انما دلوقتي يقول لك عندك الساعه كام دلوقتي، يقول له النهار مش عارف ايه، والساعه كام عندك دلوقتي. الله. ولذلك اختلافات التوقيتات في خطوط الطول والعرض، تلتفت دي تلاقي دي شروق قبل ده بنص دقيقه، وده بربع دقيقه، وده بخمس دقيقه، ومش مساله مش دلوقتي بقت مضبوطه بايه. كان زمان يقول لك ده الارض كوره والناس يختلفوا، ولحد دلوقتي يقول لك لا مش كوره مثلا. وبعدين لما طلعوا بقى فوق كده وجابوا الصوره بتاعتها بقت كوره، يقدروا لا ولسه بيجابهم برضه، يجابهم بس. نقول له يا شيخ ما تخليش الناس تاخد فكره عن دينك ان دين مغمض كده بالشكل دي، ده دينك بيسبق الاحداث الاكتشافيه بقى، انت عايز تاخره عن عن عن الكون ليه كده؟ قول ان الالات زمان ما كانتش تبين، ولذلك كل واحد كان بيفسر المسائل في ايه. لكن لو قريت القران تقوم تعرف ايه. اقول لك ايه، والذي مد الارض، مش في ايه كده؟ والذي ايه مد الارض، مدها يعني ايه بقى؟ كل ما تروح حته تلاقي ارض قدامك، كل ما تمشي تلاقي ارض قدامك، وتمشي لحد ما تيجي مطرح ما بدا. الله اسم الارض ملهاش حافه ونهايه، ولا حد لقى كده الارض انتهت وبعدين لقينا مطب كده. فلو كانت على اي شكل مستطيل مربع معين اي حاجه كانت يبقى لها حافه، وناس تمشي كده لحد ما تبص كده اهو تلاقي الارض قال انتهت، مع فن راح تمشي تلاقي الارض. يبقى قوله مد الارض يعني خلقها على هيئة مكورة بحيث كلما سرت وجدت إلى أن تفاجأ إلى المكان الذي جئت منه، تبقى انتهت المسألة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. ده بيقول لكم يعني تنبهوا شغلوا عقلكم، انتوا لو شغلتوا عقلكم توفروا علينا حاجات كتير. لما انت تيجي للعقل وتسيبه، اشمعنى بقى في العقل لما تحب بقى تتفنن في جريمة وتقعد ترتب ليه؟ بتشغل عقلك كويس بقى. ولكن ربنا يقول لك انت بتشغل تشغيل ناقص، ولذلك سأترك منفذا في تصرفك لإثبات الجريمة عليك. ولذلك المحقق الكويس بيعمل ايه؟ بيقعد يهشك الشهود ويهشك المتهم لحد ما يجي لنقطة اللي يبقى مفيش جريمة. ايه؟ يبقى اشمعنى بتعقل وتقول لك لا ونعمل دي وعلشان مش عارف ايه، وبعدين يفاجئ بحاجه ما رتبش ليه بحاجه ما ايه. يبقى انت بتستعمل العقل، وربنا يقول لك لا برضه انت عندك بتستعمله في شهوات نفسك، هخليه يغمض في حته ويجيب لك ده ويمكن تحكم جريمه ولا تجيبهاش كده. يقول لك اوعى تكون فهمت انك عملت الجريمه وفلتت كده يعني بترتيبك فيه. لا، ان كنت انت بقى هتتمادى في الحكايه دي اني هاخدك بجريمه لم تفعلها. بجريمه فما فعلتهاش. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ انت مش هتقعد ترتب على ربنا بعقلك. هو في جريمه ترتب لها ويفوتها لك، وما ترتبلهاش ويفوتها لك. ولكن هو لما يعود بقى ياخدك باللي فات، انت ما عملتش الجريمه وانت مك فيها، ويعني القاضي تربس كده يقول لك لا ده ايه. سبحان الله العظيم، عدالة من خالق الله تعالى. بقى واحد فضح بعيب، رمي بأي حاجة وهو منه بريء، وأدانوه يعني وانفضح وانفضحت عياله وبقت حكاية، هو بريء. يوم ربنا يقول له أنت فضحت بما لم تفعل، فالفضيحة دي ليك عندي، سأستر عليك فضيحة تفعلها. فضيحة تفعلها حذرها عنك بقى. انت ليك، انت ديني، انت انفضحت بما لم تفعل، سأعمل ايه انا؟ استرك في جريمة تفعلها، واللي يعمل دي رب بس، ما يعملهاش الا رب. نعم. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. إذن ربنا بينبه العقل، ساعة ينبه الله العقل ويقعد يحرش يقول له تدبر تذكر تفكر تعقل، يقعد ينخس العقل دي. اللي ينخس العقل دي عشان يدرك الأشياء يبقى واثق من صنعته ولا لا؟ ده التاجر كويس اللي عنده قماش كويس يقول له خد شوف جربها بالله ويقطع، هات مش عارف فتلة واعملها مش عارف ايه، القماش كويس مش عارف ايه، مفيش فيه عقد، لأنه واثق من صنعته. إنما بقى اللي عايز يغش يعمل ايه؟ يروح لف فلك لف كده. فاللي عمل بينبه فيك العقل تقول لازم كنت تفهم، ما دام ينبه في العقل يقول لي تفكر تذكر تدبر تعقل، يبقى واثق من انك لو تعقلت ستصل الى مراده منك. ما عملوش كده هما، ولذلك بل جت عشان ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجه ولا بل قالوا، يعني لم يتعظوا بكل هذه الأشياء، بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا إيه الأولون؟ قالوا إيه؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الكلام ده قالوه اللي قبلنا، اللي إيه يا ترى القول ده هو بتاعهم ولا ده قول اللي قبلهم؟ قد بعضه. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا إيه الأولون اللي قالوا ولا هم؟ قد بعضهم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ما حصلش. الله، هو انتوا فاهمين ان هو لما يعيدكم لكم هتموتوا وتبعثوا، يعني تبقوا في الدنيا نموتكم ونطلعكم تاني في الدنيا؟ انتوا بتقولوا وعدنا بهذا وما حصلش. ما حصلش ايه؟ قال يعني اللي ماتوا ما حدش رجع، هم كانوا هيرجعوا في الدنيا ولا هيروحوا هناك؟ هيرجعوا هناك. ولا قد وعدنا ايه؟ وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. قال يعني ما حصلش، معنى يقول احنا وعدنا هذا ويعني ما حصلش، يبقى الكلام ده مش صح. نقول له هو احنا قلنا ان انت تموت النهارده ونحييك بكره؟ ان انت تموت ويموت الكل وبعدين هنحييكم مره واحده لشيء اخر، يبقى سفسطه في الجدل ولا مش سفسطه في الجدل؟ كلمه وعدنا، وعدنا يعني بالبعث. الوعد عادة يكون بالخير والوعيد بالشر. بعض علماء اللغة يقول لك وقد يستعمل هذا في ايه، ولكن الغالب ان وعد في الخير ووعيد في الشر. لما يوعد وعد الكبار يبقى وعدوا ولا وعدوا؟ ده بشر، ده وعدوا. ولذلك الشاعر قال ايه؟ واني اذا اوعدته اي بشر او وعدته اي بخير لمخلف اعادي ومنجز موعدي. انا راجل كريم، افترض ان انا وعدته بشر، اوعدته بشر ووعدته بخير، الشر هسيبه وافضل يعني كويس كده، يعني اخلفه الاعاد وانجزه الايه؟ انجزه الوعد. يبقى الوعد ايه؟ للخير. طب وهل وعدهم الله ذلك؟ الكفار لما يوعدوا وعدوا بالخير، أما قال لك ايوه هو ده الخير، ده هيحصل عذاب ويتنكد عليهم ويبقى خير ايه؟ أما قال لك التنبيه الى الشيء وعطى به قبل ان يقع ليلفتك ان لا يقع. لما تيجي تمسك ابنك وتقول له لا ان ما ذكرتش هتسقط ونسقط هتبقى مش عارف تعمله، يبقى انت بتعمل فيه ايه؟ بتعمل فيه خير، تبقى دي نعمة. ولذلك دي اللي جه المستشرقين فيه ووقفوا في سورة الرحمن، قال لك في القرآن سورة اسمها سورة الرحمن تبدأ بكذا وفيها فبأي آلاء ربكما تكذبان كذا مرة، بعد كل آية يجيب فبأي آلاء ربكما، بخاطب الثقلين اللي هم الإنس والجن، وبآلاء يعني بأي آلاء ربك تكذب. أنا هقول لك أنا عملت كذا، دي تكذب دي؟ زي ما تقول الواحد إيه أنا لفتك من الحبس، تكذب دي؟ لا، انا بنيت لك بيت تكذبني، وعملت لك دكان تشتري منه تكذبني؟ مش سهل او اتعدد له نعم ومع كل نعمه تقول له ايه انت بتكذبني تكذب دي؟ اذا هو كان يقدر يقول فيها كلها فباي الاء ربكم تكذبان؟ اما قال لك لا، ده تاكيد للتوبيخ، كل نعمه يمسكها على حده فباي الاء ربكم تكذبان. قالوا اتكررت، لكن الذي فوجئنا به ان الله يقول فباي الاء ربكم تكذبان بعد نعم، ويقولها بعد نقم، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، ده بيجيبها بعد ايه؟ بعد نقم مش بعد نعم. تقول له لا، هو جابها ساعتها ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا؟ يبقى نصيحة منه، يبقى نعمة أنه نصحك، يبقى نعيم ولا مش نعيم؟ كذلك يبقى هنا الوعد. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا إننا هنبعث من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا قلنا ده كده أساطير، جمع إيه؟ جمع أسطورة، زي أعاجيب وإيه؟ وأعجوبة. بعضهم يلاك يقول لك ليه لا، أساطير جمع أسطار، وأسطار جمع سطر، يبقى فيه سطر وإيه؟ وجمعه الأول إيه؟ أسطار، زي شكل وأشكال، وبعدين أسطار جمعت على إيه؟ على أي أساطير. تقول له زي بعضه يا سيدي، سواء كان الدين دي يبقى الشيء اللي مسطور والناس بتعتبره كلام خرافة ولا كلام مالوش معنى. إن يعني ما هذا إلا أساطير الإيه؟ الأولين. أساطير الأولين، فالأساطير الأولين تبقى أساطير لما يجي وقتها ولا تحصلش. إنما ده أصل ما جاش وقته، لسه الناس ما ماتوش كلهم علشان يبعثوا كلهم. تبقى معنى تبقى أساطير وكد إمتى؟ لما يجي وقته. انتم اللي اخطأتم التوقيت، لانكم فهمتم انكم تموتم وبعدين نبعثكم والناس موجودين برضه ونواود ده ونبعث ده، انما التوقيت هو اللي غلط. انما مش كده، ده المسائل هتقعدوا تموتم وبعدين تموتون تباعا وبعدين يجي وقت يموت الجميع وبعدين يبعث الجميع، فالتوقيت عندكم هو اللي غلط. يبقى مش اساطير الاولين، يبقى ما عرفوش تضعوا الكلمه المناسبه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وجاب إن سيقولون لله. طب مدام لله بقى أفلا تتذكرون؟ يبقى مدام لله وفيها أقواتكم وفيها كل حال، طب إيه اللي مخليكم بقى تبعدوا عن فلك الأرض؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ما جدلوش قالوا سماوات سبع، احنا مش شايفين الا سما واحده، ما جدلوش مما يدل على ايه؟ على ان هذا امر غير منقول عندهم. ليه وغير منقول؟ يبقى لازم كان في انبياء سابقون وقالوا لها وبقت قضيه عقليه والناس كلهم عارفينها، سماوات سبع سماوات سبع. والا لو كانش المساله عندهم قضيه بقى يقولوا ايه ايه ايه الحكايه اراضين ومش عارف ايه وسبع سماوات، احنا مش شايفين حاجة منك. ما جدلوش في موضوع القريب، جدلوا في المحمول، جدلوا في المحمول. كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طب ده العرش ده مخلوق عظيم لا يعلم كنه إلا الله إلا قال وكان عرشه على الماء واستوى على العرش، مش كده؟ حد الشارع ده بس ربنا اللي قال ان انا ليا كذا وليا كذا وليا كذا وكذا، وما دام رب العرش العظيم ده يبقى لازم. طب هم لما قالوا هو رب العرش العظيم جدلوه قالوا ايه العرش العظيم ده؟ ما شافوه. مما يدل على ايه؟ يدل على ان عندهم حصيله من تراث الانبياء الذين سبقوهم انتقلت اليهم فطره من فطر التكوين البشري في السماع من الموجودين. عرش عظيم في عرش عظيم، والا لو كانوا يعرفوا هذا كان يبقى ايه؟ يقول لك ايه العرش العظيم؟ ما فيش حاجه من دي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ويوسف بقى العرش العظيم يعني ايه؟ احنا عارفين بقى ان العرش وصف في عند البشر برضه عرش عظيم، ما قالتش ولها عرش ايه؟ عرش عظيم، لان العرش ده رمزيه استقرار الملك، والملك قاعد بقى وارتاح ولا عادش له مناوشه، ولا فيه مناوشه وحربه هيقعد على العرش كده ويكتم بك ما يفصلش. يبقى العرش لا يكون عظيما الا اذا ايه؟ استتب الملك. ولذلك استوى ثم قضاهن سبع سماوات واوحى في كل سماء ثم استوى الى السماء، وبعدين استوى على الايه؟ معنى استوى على العرش يعني ايه؟ استقر الامر ونفذ كل شيء وبتاع، وامور يبديها ولا يبتديها. اهو الملك لما يجي يقعد على العرش معناه انه ايه؟ ولذلك ايه سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بايه بعرش؟ عايزين نطلب منها رمز العظمه، العظمه اللي هي ايه؟ عظمه الامن والامان والاستقرار في الملك، نهدم لها الحكايه دي، ننزلها من الله من العرش ده. فيقولون لله. طب يا اخي ما دام لله افلا تتقون هذا الله اللي واخد كل السماوات والارض والعرش والدنيا كلها؟ اشمعنى انتم اللي متمردين عليه؟ تبدا هذه الاشياء موجوده كلها، سماء وارض ومش عارف، مخلوقه عشانك، كلها مخلوقه علشانك يا ابن ادم. خلقت الايه؟ خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. تشتغل باللي انت مالكه وتسيب اللي مالكك؟ مين اللي قال الكلام ده؟ الاول يشوف اللي مالكنا ده الاول ايه، وبعدين اشوف اللي اقضي حاجاتي مع الراجل اللي موظفني ولا اللي معيشني، وبعدين اروح لاولادي. انما تشتغل اللي ليك وتسيب اللي انت له؟ ما يخفض عنك كل حاجة. سيقولون لله قل أفلا تتقون. والاتقاء معناه اجعلوا بينكم وبين جلال ربكم وقاية. ومن العجيب احنا قلنا زمان ان يقول لك اتقوا الله ماشي, يقول لك اتقوا النار. يتقوا الله وتتقوا النار ايه يعني؟ اتقوا الله واتقوا النار. والنار جند من جنود صفات الجلال لله. يبقى لما اقول لك اتقوا الله يعني اتقوا ايه؟ عذاب الله, لان عذاب ربنا له جنود متعدده. فاجعل بين صفات الجلال اللي فيها القهر والجبروت وهو الى اخره, اجعل بينك وبينها وقايه. يبقى اتقوا الله تساوي مين؟ تساوي اتقوا النار. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء. الله. من بيده ملكوت. كلمه يده من بيده تدل على التمكن, يعني زي ما انت تقول ده دي في ايدي, الامر ده في ايدي. ويمكن ايه؟ لا يمكن ماليش ايد حتى, يمكن ايدي مقطوعه. ده الامر ده في ايدي. يعني ايه؟ يعني في تصريفي وفي مكنتي واقلبه كيف اشاء. بيده ملكوت كل شيء. احنا عندنا ماده ملكه فيها ملك وفيها ملك وفيها ملكوت. ملك وملك وملكوت. الملك اللي تملكه انت, وكل انسان يملك اي شيء ان شاء الله ما يكونش عنده الا توب واحد وهو ملكه, اي حاجه يبقى له ملك. انما ملك يبقى تملك من يملك, هذا الملك. ويكون ظاهرا. الملكوت يبقى الاشياء المخلوقه التي لا تقع عليها حواسك ولا يمكن أن تعلم عنها شيئا إلا بإخبار خالقها, لأن أنت ما بتشوفش كل حاجة في الكون ده. أنت في نفسك أشياء ما تعرفهاش. يبقى دي كلها عالم الإيه؟ عالم الملكوت. أو أنك إن رأيت ملكا هتقعد ترى على قد عينيك, على قد مدى بصرك, لحد ما الإيه؟ الأفق يسد. ولذلك كل واحد يقف في الوسط كده يبص يلاقي دائرة مستوية. هذه الدائرة المستوية اللي هي السماء على الأرض كده منطبقة, دي مدى بصره. لو واحد بصره أقوى يشوفها أوسع. ولذلك ما يجوا يعبروا عن واحد لأن تفكيره بسيط يقول ده فلان ضيق الأفق, مش يقول لك كده يعني زي ما بيقول ما بيشوفش إلا تحت رجليه. يبقى معناها إيه؟ انك انت ان رأيت حتى الملك, الملك نفسه اللي هو المحس قد يكون محسا لك وشيء غائب عنك الا انه محس لغيرك. يبقى في عالم الملك برضه. يبقى يا شيء مداري عنك وعن غيرك, يا شيء مداري عنك ومكشوف لغيرك. فان اردت هذا يبقى الملكوت هو الاتساع. اتساع, انت تشوف حاجة ولا تشوفش حاجة وغيرك يشوفها برضه. يبقى ان اردتها ملكوت الشيء المداري عن الكل يبقى ده اسمه الايه؟ الملكوت. او الشيء اللي مداري عنك انما غيرك شايفه يبقى الملكوت هو الواسع. يبقى اذا كلمه ملكوت اما ان تطلق على الملك الواسع ومقياسه ايه؟ انك ترى فيه شيئا وغيرك يرى فيه شيئا اخر. انما الملكوت الثاني شيء لا انت تشاهده ولا غيرك ايه يشاهد. ولذلك لما الانسان بقى اتعمق في العباده وفي الطاعه وربنا يديله شيء من التجليات, يوم ربنا يديله ايه؟ حاجات اللي بيقول عليها من لدنا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ابراهيم, وابراهيم الذي ايه؟ وزبتلى ابراهيم ربه بكلمات في ايه؟ فاتمهن. قال اني جاعلك للناس اماما. كل حاجه يعملها بدقه بدقه. ام قال له والله انت مامون على ان تكون امام للناس, مش كده؟ وبعدين قال ايه؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ما دام بقى احسنها قوي نقول له ده في حاجات مداريه تاني. لما واحد بنت يدخل بيتك مثلا وبعدين يشوف كده يقول الله ايه اللي مش عارف ايه, انا مش عارف إيه, الله يبارك الله مش عارف. قول له لا تعالى بقى موريك كمان, تعالى موريك كمان. ما هو فرح بالنعمه وادى حق المنعم, يوم يديله ولا ما يديلوش. ولذلك قال ايه؟ من لدنا, يعني حتى مش واسطة الرسل. ده العبد الصالح تقرب الى الله بمنهج موسى. انما بقى وضب نفسه كويس كده ام ربنا اداله بقى ايه؟ نعم نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني ايه؟ مش قال واني جار لكم؟ الانسان لما يكون قوته تضعف ان تحمي نفسه يقوم اخلاقه لنفسه وعدم التسليم يروح لواحد قوي يقول له يا شيخ ايه اغثني واجلني خدني في حمايتك. الم يدخل رسول الله بعد الطائف في حمى كافر؟ يبقى اسمه يجيره. يجيره يعني ايه؟ يكون جارا له بحيث ان خصمه ما يتمكنش منه. لا انا جاره مين اللي يجير على الله؟ طب الذي يجير على واحد مثله يبقى انا عندنا مجير هو اللي هيغيث، ومجار هو المغاث، خلاص، ومجار عليه والقول اللي عايز يبطش. يبقى عندنا كم عنصر؟ ثلاثة. مجير هو من يقبل ان يغيثك وياخدك في حضنه عشان ما حدش يقرب لك، ومجار هو الضعيف ده، ومجار عليه اللي كان عايز ياخده. طيب لما نكون متساويين يبقى انت تجير عليا ولا جير عليكم مش عارف ايه، انما مين اللي مساوي ربنا عشان يجير عليه؟ بقى ربنا لما يواس حد يقدر يقول له لا انا حجير وانا عزيزه؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. يبقى هو ايه؟ وهو يجير ولا يجار عليه. طب ودي جاي ايه بعد وقل من بيدي ملكوته؟ ايه ليه يعني جاي عليه؟ قال لك لما بيقول لك ده الامر ده بايدي يعني ما تفتكرش ان انت يعني خلاص كده، ده انا اقدر اقبض عنك النعمه دي، اقدر ارفدك الصبح، اقدر ايه؟ ولما ارفدك واخرجك من النعمه دي حصلها فين؟ وعلى ذلك هيقول قل اللهم ايه؟ مالك الملك، إيه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء. طب انا حقي. وبعدين يجي واحد تاني يقول لا هنرجعه للملك تاني؟ ما يقدرش بقى ابدا. البشر يمكن يعملوا ويضعوا، انما ما حدش يجير على الله، انما هو يجير على كل شيء اللي بجر ربنا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يعني يغيث ويعصم ويحافظ من يستغيث به، ولكن ان اراد انسانا بشر لا يوجد من خلقه من يجير على الله. ان كنتم تعلمون، ان كنت يعني ما عندكم علم كده والمعلومة دي وصلت إليكم كده وشفتوه، سيقولون لله. طب ما دام دي لله ودي لله ودي لله، ما لكم إيه؟ إيه اللي لكم؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.